بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلسلة الذهبية. محمد صديق المنشاوي. عبد الباسط عبد الصمد. محمود خليل الحصري. عبد الباري محمد. محمود علي البنا. عبد الهادي أحمد كناكي. وغيرهم كثير. السلسلة الذهبية. تلاوات مختارة لعدد من القراء الذين عرفوا بحسن التلاوة وجمال الأداء، نقدمها لكم في السلسلة الذهبية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وَمَا أَدْرَاكَ Thank you.

Ah! Thank you.

أيحسب الإنسان تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تليفون 4400 7